كانوا

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الفاتحة.